بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: ما لا يجب منه الوضوء. عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله: باب ما لا يجب منه الوضوء. ما لا يجب منه الوضوء، يعني بيان بعض الأمور التي إذا حصلت لا يجب الوضوء بسببها، لأنها لا تعتبر حدثا، يعني يتعين الوضوء يعني إذا حصل، فهي لا، إذا وجدت وإذا حصلت لا يجب فيها الوضوء. وذكر يعني هذا الحديث الذي فيه يعني أن المرأة إذا يعني لها ذيل تجره وراءها في من ثيابها، وأنها مرت ب يعني بمكان يعني قدر أو يكون مكان يعني فيه نجاسة، فقالت عائشة أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يطهره ما بعده. وهذا إنما يكون فيما إذا كان يعني غير متحقق أنه نجاسة، أو أنها نجاسة يعني يابسة، فإن الذيل إذا مر على تراب يعني فيه نجاسة ثم مر على تراب سليم فإنه يعني يطهره. وأما إذا مر بنجاسة يعني بول والذيل يعني وقع عليه وصار رطبا بسبب ذلك، فهذا يحتاج إلى غسل، هذا يحتاج إلى غسل لأنها نجاسة محققة. أما إذا كان لم تحقق النجاسة فإن الأصل هو الطهارة. وإذا كان أيضا شيئا يعني قذرا وليس نجاسة فإن ولا يحصل به النجاسة، فإنه يعني هو الذي ينطبق عليه يعني ما جاء في هذا الحديث. وأما إذا كان البول في الأرض ومر عليه الثوب وترطب بسببه فصار متنجسا يحتاج إلى غسل، وإنما هذا يكون في الشيء الذي يكون ترابا أو نجاسة يابسة، يعني فيه نجاسة ولكنها يابسة، فمرور الثوب عليها يعني لا ينجسها، لا ينجس الثوب، وإنما ينجسه إذا كان رطبا وعلق بالثوب وكان رطبا بهذه النجاسة، فهذا هو الذي يحتاج إلى غسل. ثم إن يعني هذا الحديث يعني لا ينطبق على يعني ترجمة من ناحية أنه يوجب الوضوء أو لا يوجب الوضوء، لأن هذا ليس فيه وضوء، ولكن يعني يحمل على هذا على المقصود ذلك الوضوء اللغوي الذي هو الطهارة والنظافة والنزاهة، يعني يحمل على هذا، وإلا فإنه ليس من قبيل يعني ما يعني يكون فيه الوضوء، يكون الطهارة الوضوء الشرعي الذي هو غسل الوجه واليدين وإلى آخره، وإنما يكون المقصود من ذلك المعنى اللغوي الذي هو النظافة. والحديث يعني في إسناده يعني امرأة مجهولة، ولكنه له شاهد من طريق أخرى يعني خارج الموطأ، يعني يكون صحيحا، فيكون هذا يعني الذي في الموطأ والذي جاء مثلا ضعيف يشهد له يعني ذلك الذي جاء خارج الموطأ وهو بإسناد صحيح. أعد الإسناد. عن مالك عن محمد بن عمارة نعم. عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، يعني هذه قنة مجهولة. نعم. أنها سألت أم سلمة، نعم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. القدر يعني طبعا هذا يحمل على ما إذا لم يكن يعني نجاسة محققة، رطبة، ومر عليها الثوب وعلق وترطب منها الثوب، فإن هذا ثوب متنجس يحتاج إلى غسل. وأما إذا كان الأرض ترابية أو فيها نجاسة يابسة أو فيها شيء يعني قدر وليس يعني بنجاسة، فإنه كما جاء في الحديث طهره ما بعده، يعني أن هذا الذي مر به ولم يكن يعني نجاسة يعني رطبة محققة تعلق بالثوب، فإن هذا المكان الذي فيه القدر أو فيه النجاسة اليابسة يطهره ما بعده من الأرض التي يمر بها وهي طاهرة. نعم. قال عن مالك عن محمد بن عمارة. نعم. عن مالك عن محمد بن عمارة. نعم. عن محمد بن إبراهيم. نعم. عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. هذه أم الولد هي التي مجهولة، ويضعف الحديث بسببها، أو يعني لكنه جاء من طريق أخرى صحيحة خارج الموطأ عن أم سلمة. نعم. قال يعني غير خارج الموطأ، جاء يعني خارج الموطأ يعني يكون شاهد، وذلك بإسناد صحيح، أن ذكره الزرقاني. قال: وحديث مالك رواه أبو داود عن عبد الله بن مسلمة، والترمذي عن قتيبة، وابن ماجه عن هشام بن عمار، ثلاثتهم عن مالك، وله شاهد عند أبي داود وابن ماجه، عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت يا رسول الله، إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قلت: بلى. قال: فهذه بهذه، يعني فهذا الأثر الذي عند مالك أو الحديث الذي عند مالك وفيه ضعف، يعني يشهد له يعني هذا الحديث الذي عن امرأة بن الأشهل. نعم. قال: عن مالك أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا ماء وهو في المسجد، فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. ثم ذكر هذا الأثر المقطوع عن ربيعة بن عبد الرحمن أنه كان يكون في المسجد ويصيبه القلس، والقلس هو الذي يخرج من الفم، يعني يخرج من جوف الإنسان، فإنه لا يكون بذلك لا يكون حادثا ولا ينتقض به الوضوء، وإنما يعني هذا الشيء القذر يعني يزيله، والطهارة باقية على ما هي عليه. فيعني هذا أثر مقطوع، وهو يعني من فعل ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهذا يسمى المقطوع، لأن الإسناد إذا انتهى إلى من دون الصحابي يقال له مقطوع، وإذا انتهى إلى الصحابي يقال له موقوف، وإذا انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع. يعني فإذا هذا الأثر المقطوع يعني فيه أن الذي فعله ما أن فعله ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أنه ما حصل به نقض الوضوء ولم يحتاج إلى وضوء، وإنما صلى ولم يتوضأ. نعم. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ قال: ليس عليه وضوء، وليمضمض من ذلك وليغسل فاه. هذا مثل الذي قبله. نعم. قال: عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله، ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا الأثر ذكر البخاري في صحيح تعليقا عن عبد الله بن عمر، قال: حنط، يعني معناه أنه طيبه، والحنوط هو الطيب الذي يكون للميت، ويعني معنى ذلك أنه مسه يعني بيده بهذا الحنوط وأجراه عليه ولم يتوضأ يعني بعد ذلك. لكن إذا كان مس الفرج, إذا كان مس فرج الميت فإنه يتوضأ من أجل مس الفرج, لأن مس الفرج ناقض للوضوء, ناقض للوضوء. أما إذا كان يعني ليس في الفرج وإنما تحنيطه في مكان آخر غير الفرج, وأنه مسحه بيده أي الحنوط أو الطيب الذي يعني يجعل للميت, فإنه يعني فإنه لا يحتاج إلى وضوء, وإنما يحتاج إلى وضوء إذا كان لمس فرج الميت وهو يغسله أو يحنطه. نعم. مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال يحيى: وسئل مالك عن هل في القيء وضوء؟ قال: لا, ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. وهذا مثل الذي قبله, يعني القيء والقلس, القلس يعني هو الشيء الخفيف, والقيء يعني الشيء الكثير. فإذا حصل من جوف الإنسان سواء قال كان قليلا أو كثيرا فإنه لا ينتقض به الوضوء, لا ينتقض به الوضوء, وإنما يعني القيء يعني له يعني في تفصيل بالنسبة للصيام, يعني القيء إذا جذبه يعني يحصل به الإفطار إذا جذبه, وأما إذا حصل أنه خرج يعني من غير قصد ومن غير جذب فإنه يعني لا يعني لا يحصل, إذا حصل من غير جذب فإنه لا يؤثر على الصيام, وأما إذا جذبه يعني ذرعه القيء يعني من غير اختياره هذا ليس عليه شيء, وإذا كان هو الذي جذبه فإنه هو الذي يكون به الإفطار. نعم. قال رحمه الله تعالى: ترك الوضوء مما مست النار. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ. ثم ذكر ما يتعلق بالوضوء مما مست النار, يعني ما مست النار سواء لحما أو غير لحم, يعني كل شيء مر على النار طبخ في النار, ويعني فإن المسألة تتعلق بهذا ليس خاصا باللحم, ليس خاصا باللحم. وكان هذا في أول الأمر جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة يعني فيها الوضوء مما مست النار, وجاء بعدها أحاديث أخرى صحيحة فيعني فيها ترك الوضوء مما مست النار. ومسلم رحمه الله ذكر الأحاديث التي فيها الوضوء مما مست النار, ثم ذكر بعدها الأحاديث التي فيها عدم الوضوء مما مست النار, فهذا فيه أن المتأخر ناسخ للمتقدم, أن المتأخر ناسخ للمتقدم. وقد جاء عن جابر رضي الله عنه يعني هو حديث صحيح عند أبي داود وغيره, كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار, يعني فهذا فيه الإشارة إلى الناسخ والمنسوخ, فيه إشارة إلى الناسخ والمنسوخ, لأنه كان في أول الأمر الوضوء مما مست النار وآخر الأمر ترك الوضوء مما مست النار. فيقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. إذن يعني مس النار أو سواء كان لحما أو غيره فإنه لا ينقض الوضوء, وإنما الخلاف يعني فيما يتعلق بالإبل, لحم الإبل, فهذا يعني جمهور العلماء على أنه لا ينقض الوضوء كغيره من اللحوم, وبعض العلماء يقول أنه ينقض. وقد جاء وقد ذكر النووي رحمه الله أنه جاء فيه حديثان صحيحان, قال والأخذ بهما هو الأولى, وإن كان الجمهور على خلافه, ويعني هو شافعي, والشافعي يقولون بنقض الوضوء, يعني يقول بعدم النقض من لحم الإبل, ولكنه لما صح الحديث فإنه رجح. وقد ذكرت هذا فيما مضى في كلام بعض العلماء الذين درسوا المذاهب, ولكنهم إذا جاء دليل صحيح على خلاف المذهب يقولون به, وقد ذكرت فيما مضى في الدروس التي قبلها أن نبدأ بالموطأ جملة من العلماء من المالكية وكذلك من الشافعية وكذلك من الحنابلة مثل ابن تيمية وابن القيم وكذلك يعني محمد بن حسن من الحنفية، يعني فإنهم إذا وجد الدليل الصحيح على خلاف مذهبهم يقولون به يقولون به. فهذا فيما يتعلق بالوضوء من لحم الإبل يستثنى لأنه جاء فيه التنصيص، وقد سئل عليه الصلاة والسلام أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئتم، قال أن أتوضأ من لحم الإبل قال نعم توضأوا من لحوم الإبل، فدل على أن أكل لحم الإبل أنه يكون به الوضوء، وأن غيره سواء كان لحما أو غير لحما مما مسته النار فإنه لا ينقض الوضوء. أعد الحديث. قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. يعني أكل كتف شاة وصلى ولم يتوضأ، يعني وهذا مسته النار، يعني مما مسته النار. ومعلوم أن هذا ما يتعلق بأنه كان أولا يعني كان في أول الأمر أنه يتوضأ مما مسته النار، وفي الآخر أنه، وهذا من أدلته أو من أدلة الدالة على أن هذا الذي كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن مالك نعم عن زيد بن أسلم نعم عن عطاء بن يسار كلهم ثقات. نعم. عن ابن عباس نعم قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن مالك مالك عن يحيى بن سعيد نعم عن بشير بن يسار نعم مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بترك الوضوء مما مسته النار، قال إن سويق، والسويق هو قال إن البر والشعير إذا يعني وضع على النار وحمس ثم إنه دق فإنه يعني إذا ثري بشيء يعني بماء أو بلبن أو غير ذلك فإنه يعني يكون سويقا، ويعني وقد مسته النار، وقد الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا في أرض قريب من خيبر وكان لها صهباء وأنه طلب بالأزواد يعني الذي مع المسافرين فلم يؤت إلا بسويق، وهذا السويق هو الذي كان يعني حمس يعني في النار يعني حتى يعني يبس فدق ثم بذلك ثري يعني وضع عليه ماء أو لبنا أو غير ذلك مما يعني يلينه فأكلوا من هذا السويق وقاموا وصلوا ولم يتوضأوا فدل وإنما حصل من المضوضة وتنظيف الفم، يعني حتى لا يبقى حبات من حبات السويق تكون بالفم ينشغل بها الإنسان يعني في صلاته، فمضمض حتى تزول يعني هذه الحبات التي هي من آثار السويق الذي أكلوه. نعم. قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام وهذا خيبر. وهذا يعني وضح أنهم قبل ذلك كل شيء مست النار ليس خاصا باللحم، يعني اللحم وغير اللحم. نعم. خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواج. وهذا الأزواج المقصود أن يعني جمعه, يعني لأن الذي ما عنده زاد يشارك من عنده زاد. الذي ما عنده زاد إذا فعل صلى الله عليه وسلم هذا وجمعه الأزواج, لأن بعض الناس قد يكون معه وبعضهم ليس معه, فإذا جمعها وأكلوا منها جميعا يعني شارك من لا شيء عنده من كان عنده شيء, من كان عنده شيء. يعني هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل يعني أن يشترك الجميع, الذي عنده والذي ليس عنده. ثم أيضا يعني هذا يعني فيه أن الناس وإن كانوا متفاوتين في الأكل إن ذلك لا يؤثر, يعني يكونوا يجتمعون وبعضهم يعني يكون يأكل أكثر وبعضهم يكون أقل, أنه لا تأثير في ذلك, بل كل يأكل يعني ويشارك في الأكل سواء كان يعني يأكل كثيرا أو يأكل قليلا, فإن الأمر في ذلك واسع ولا محذور فيه, ولا يقال إنهم لابد أن يأكل هذا مثل ما يأكل هذا. نعم. قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار مولى بن حارثة. نعم. عن سويد بن النعمان. نعم. قال رحمه, قال عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. ثم ذكر يعني هذا الأثر أن ربيعة بن, نعم, ربيعة بن عبد الله بن الهدير, ربيعة بن عبد الله, ربيعة بن عبد الله بن الهدير, نعم, لأنه تعشى مع عمر, والمقصود ذلك يعني يقول تعشى يعني أكل يعني شيئا مطبوخا, لأن العشاء يعني هو يعني معناه أنه شيء مطبوخ, يعني ما أكل تمرا ولا أكل شيئا يعني هذا ما يقال له عشاء, وإنما العشاء يعني شيء الذي يطبخ, العشاء والغداء, العشاء والغداء يعني شيء مطبوخ, هذا هو الغالب فيه. وقد يكون بعض الناس ما عنده يعني هذا الذي يطبخ فيكون طعامه التمر, مثل ما كان بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمضي عليهم مدة يعني طويلة يعني ما يكون عندهم, ما عندهم إلا التمر, ما عندهم شيء يوقدون به النار ويطبخونه على النار. فقال تعشى يعني مع ذلك يعني معنى ذلك أنه لم يتوضأ من ذلك العشاء الذي مسته النار. نعم. قال عن مالك عن محمد بن المنكدر. نعم. ثقة. نعم. عن صفوان بن سليم. نعم. وهذا الذي مر بنا بالأمس الذي كان عابدا, والذي قيل في ترجمته أنه لو قيل له أن الساعة تقوم غدا ما كان عنده زيادة عمل, لأنه مستعد للآخرة في جميع أيامه ولياليه. نعم. عن صفوان بن سليم. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي. نعم. عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير. نعم. عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. ثم ذكر هذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه أنه يعني أكل قال أكل خبزا ولحما, أخذ أكل خبزا ولحما, مقصود اللحم, المقصود هنا ذكر اللحم, وثم صلى ولم يتوضأ. وفعل الخلفاء الراشدين يعني كونهم يعني يحصلون هذا الشيء ويعني يدل على أنه منسوخ, يعني الوضوء ما مسه النار أنه منسوخ, ولأن فعلهم يعني إنما هو في آخر ما جاء عن رسول الله أو ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا يعني دل على النسخ بعض الأحاديث التي يعني جاءت, ومنها حديث جابر كان آخر الأمرين رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مسه النار, وكذلك فعل الخلفاء الراشدين من بعده, فإن هذا يدل أن فعلهم يدل على أن الوضوء من لحوم مما مست النار أنه منسوخ. نعم. يعني أثر عن عمر وأثر عن عثمان. نعم. قال عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني. نعم. عن أبان بن عثمان نعم. عن عثمان بن عفان. نعم. عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضآن مما مست النار. ثم ذكر هذا الأثر الذي هو يعني من بلغات الإمام مالك أن علي وعثمان كان لا يتوضآن مما مست النار، وهذا يعني يدل على أنه منسوخ، يعني لأن فعل الخلفاء الراشدين، لأنه جاء عن يعني عن الخلفاء الراشدين يعني أن يعني هذا الفعل فيدل على أنه منسوخ. نعم. وعن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ فقال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. أعد. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ فقال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. يعني وهذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما يقول ابنه ربيعة عامر عبد الله بن نعم عبد الله بن عامر عبد الله بن عامر، يعني سئل يعني هل فقال رأيت أبي يعني فعل ذلك ولم يتوضأ. رأيت أبي أكل، رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. شيء قبله قال عن عامر عبد الله بن عامر ربيعة أنه نعم. سأل أنه يعني يحيى بن سعيد أنه سأل نعم. عبد الله بن عامر ربيعة نعم. عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ فقال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. نعم. مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن عامر ربيعة نعم. عن أبيه نعم. قال عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. ثم ذكر هذا الأثر عن أبي بكر جابر بن عبد الله عن أبي بكر أنه أكل لحما ولم يتوضأ، فإذا خلف الراشدون الأربعة كلهم جاء عنهم أنهم أكلوا يعني مما مست النار ولم يتوضأوا، فدل ذلك على أنه منسوخ. نعم. مالك عن أبي نعيم وهو بن كيسان نعم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري نعم. قال عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ ثم صلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. ثم ذكر يعني هذا قال إيش الإسناد إيش؟ عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام. إيه وهذا مرسل يعني محمد يعني بل هذا منقطع يعني محمد المنكدر يعني متأخر يعني شيخ مالك يعني ففيه انقطاع ففيه إرسال يعني مرسل، فقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعي لطعام نعم. فقرب إليه خبز ولحم نعم. فأكل منه ثم توضأ ثم صلى نعم. ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. يعني ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بطعام فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام بعد ذلك فأكل منه ولم يتوضأ، فيحمل يعني العبرة بهذا الأخير الذي جاء في الآخر، والأول يحمل على أنه كان على غير وضوء يعني أنه أكل وهو ليس على وضوء ثم توضأ، لأنه توضأ بسبب يعني بسبب كونه أكل الطعام أكل يعني هذا الطعام الذي مست في النار، وإنما المقصود به أنه كان على غير وضوء، يحمل هذا أنه كان محدثاً، وإلا فإنه لا فرق بين الأول والثاني، لو كان المقصود به الأكل أو ما مست النار، ولكن الأول يحمل على أنه كان محدثا أو أنه كان على غير وضوء، فيعني فتوضأ للصلاة، ولما أتي بالفضل الباقي مرة أخرى يعني أكل ولم يتوضأ، فإذا يحمل الأول على أنه كان محدثا وأنه يعني أنه توضأ للحدث ما توضأ للطعام، لأن المأكول واحدا في الأول وفي الآخر، فإذا هذا يحمل على هذا وهذا يحمل على أنه لا يتوضأ مما مست النار. نعم. عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام. نعم، هذا مرسل في انقطاع. عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق، لكن كما هو معلوم يعني هذا الذي انقطع يعني الأحاديث الكثيرة شاهدة له، الأحاديث الكثيرة يعني شاهدة له، أولها الحديث الذي أكل لحم شاة يعني من كتف شاة وصلى ولم يتوضأ، كل هذه شواهد يعني لهذا الذي يعني فيه انقطاع. نعم. عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية؟ فقال أنس ليتني لم أفعل، وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. ثم ذكر هذا الأثر عن أنس وأبو طلحة وأبي بن كعب أن يعني أنسا جاء من العراق وأنه قدم طعام إيش؟ دخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب. نعم. فقرب لهما طعاما. أنس مالك قدم لهما طعاما إيش؟ فقرب لهما طعاما قد مسته النار. نعم. قدم طعاما مسته النار فأكلوا منه. ويعني توضأ أنس ولم يتوضأ أبو طلحة وأبي، وقال لما توضأ قال عراقية، يعني هذا يعني شيء جئت به من العراق، وأن يعني العمل في الحجاز وفي المدينة على خلافه، فيعني قال ليتني لم أفعل، وهذا يفيد بأنه يعني ما يعني أنه رأى أن فعله هذا ليس على سبيل أنه ناقض للوضوء، وإنما على سبيل كأنه على سبيل الاستحباب، ولهذا قال ليتني لم أفعل يعني يفيد بأنه ليس المقصود أنه ناقض للوضوء، وإنما يعني كأنه رأى أن ذلك على سبيل الاستحباب يحمل هذا. ويعني وهذا كلها من الآثار التي جاءت عن الصحابة وفقا لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الوضوء مما مست النار. نعم. قال مالك عن موسى بن عقبة. نعم. عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. قال رحمه الله تعالى جامع الوضوء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، وفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول في حديث محمد بن المنكدر لماذا لا يحمل على الوضوء اللغوي؟ إيش؟ وين المتن؟ وش المتن؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ ثم صلى. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ ثم صلى. ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. أقول يمكن أن يحمل هذا، لكن يعني كونه يصير أن الأول أنه كان مبني على حدث يعني أوضح، ويمكن أن يقال أنه يعني أنه أنها أنها وضوء لغوي، لكن يحمل أيضا على المعنى الثاني أنه كان محدثا، وفي الأول وفي الآخر يعني لم يحصل منه الوضوء، فيوفق بينه وبين الأحاديث الكثيرة الأخيرة التي مضت على أنه محمول على أنه قد أنه صار محدثا لما أكل في الأول. نعم. ويمكن أن يكون أيضا أنه بالمعنى اللغوي وهو النظافة. نعم. يقول بارك الله فيك: أثر أنس أنه توضأ لماذا لا يحمل على أنه لم يكن يعلم بالنسخ؟ لأنه الآن ما حصل، ما قيل الحديث، وإنما حصل فعل هؤلاء، لكن يعني لما قالوا عراقية كأن هذا شيء يعني جاء به من العراق وأنه من العراق يعني. ف وبعدين ما ذكر، ما في ذكر يعني ناسخ ومنسوخ، وانا ما في الا فعل صحابيين، وهذا فعل صحابي، لكنه يعني يفيد هذا الفعل الذي قال ليتني لم افعل، ليتني لم افعل، يعني معناه انها انه كانه يعني لم يرى ان ذلك لازما او ان ذلك يعني واجبا، وانما انه من قبيل المستحب. يقول بارك الله فيكم شيخنا: هل يحصل أجر المشي إلى المسجد من ذهب إليه وهو لم يتوضأ؟ هل يحصل أجر المشي إلى المسجد من ذهب إليه وهو لم يتوضأ؟ يعني يبدو أنه يحصل، لأن يعني إذا كان أنها يعني ما وجد ماء وأنه سيتوضأ من المسجد، وأنه يعني الماء يعني ما عنده ماء يتوضأ به وراح يتوضأ المسجد، فإنه لا شك أنه يؤجر على هذا، لأن ذهابه المسجد يؤجر، لأنه يعني سواء كان على وضوء أو على غير وضوء، من أجل يعني أنه ما حصل وضوء ولكنه سيتوضأ من المسجد. يقول بارك الله فيكم: ما حكم أكل اللحم الني الذي لم يدخل في النار سواء من لحم بقر أو غنم؟ هل ينقض الوضوء؟ والله ما يعني لا أدري، أقول لا أدري قضية يعني كون الني، يعني كما هو معلوم يعني قد يكون في مضرة للإنسان يعني كونه يأكله، لكن يعني الاحتياط أنه يتوضأ لأنه أكل لحما. أنه لا يتوضأ يعني من أجل أنه مثل ذاك، يعني مثل المطبوخ، إلا إذا كان لحم إبل فهذا مثل المطبوخ، يعني إذا أكل لحم إبل يعني غير مطبوخ فالاحتياط أنه يتوضأ مثل ما إذا كان مطبوخا، وأما إذا كان غير مطبوخ فهو مثل إذا كان مثل فهو مثل مطبوخ، يعني لا ينقض الوضوء. يقول السائل حفظك الله: المرأة التي تطيل ذيلها في الشوارع الحادثة من إسمنت، المرأة التي تطيل ذيلها في الشوارع الحادثة، تطيل في الشوارع الحادثة، إيش اسمها الآن يعني الحديث؟ وش اسمها؟ ذكر التراب. وإيش المرأة السائلة؟ المرأة ذكرت التراب. المرأة إيش؟ التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. ذكرت أن التراب تجر ذيلها. إيه. أيوة. يقول الآن. أم سلمة. ها أيوة. الآن الشوارع ما فيها تراب، فيها سمنت وفيها يعني أشياء أخرى من هذه الأشياء. على كل إذا حصل عليها شيء ويبس، إذا في شيء يابس يعني نفس الحكم، وإذا كان رطب معروف أنه بول، وإذا كان أنه غير مجهول في الأصل السلامة، الأصل عدم النجاسة حتى تثبت النجاسة، فإذا كان يعني فيها ماء أو فيها يعني في الأصل هو الطهارة, يعني لا يقال أنه نجس يعني حتى تعلم النجاسة, يعني ما يكون في الشوارع سواء كانت مزفلتة أو غير مزفلتة, فالأصل يعني أن الأصل فيها الطهارة إلا أن تعلم النجاسة. هذا يسأل حفظك الله عن إمامة المتيمم بالمتوضئ. يصح, نعم أقول يصح أن يسأل المتيمم بالمتوضئ, نعم. يقول بارك الله فيكم, شيخ شخص زوج ابنته لآخر ثم رأى أن هذا الزوج يعمل أعمالا منكرة كالقمار, فهل يجوز لهذا الأب أن يفسخ العقد لأجل ما رآه من هذه الأعمال المنكرة من الزوج؟ أقول يترافعون للقاضي يحكم بينهما. الذي ينقض الوضوء من الإبل, هل هو اللحم فقط أم يدخل في ذلك الشحم؟ والله يعني يبدو والله أعلم الاحتياط أن كله ينقض الوضوء. والحليب؟ نعم حليب الإبل. نعم هو نفسه, هو الكلام في الإبل, الكلام في الإبل يعني شحم الإبل, يعني الاحتياط أنه ينقض, لكن المرق لا ينقض لأنه ما أكل شيئا يعني له جرم, وإنما هو يعني ماء. يقول بارك الله فيكم شيخنا, مر معي كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية يقول فيه: ما كان من صفات كمال في حق المخلوق فوصف الله تعالى بها من باب الأولى. إيش؟ يقول رحمه الله: ما كان من صفات كمال في حق المخلوق فوصف الله تعالى بها من باب الأولى, فأشكل يعني علي يعني بعض الصفات وكون صفات يعني في المخلوقين, ما كل كمال في المخلوق ويعني يضاف إلى الله عز وجل, لأن في شيء كمال والله عز وجل أولى به, وفي شيء يعني كمال في حق الرجل أو في حق الإنسان, ولكنه لا يليق أن يضاف إلى الله عز وجل, لا يليق أن يضاف إلى الله عز وجل, وهو كمال في الإنسان, يعني فيه كمال للإنسان, يوجد في الإنسان ما هو فيه كمال ولكن لا يضاف إلى الله عز وجل. وهذا الذي يقول بعد هذا الكلام: أشكل علي هذا الكلام شيخ الإسلام في إثبات الصفات لله بالطريقة العقلية, ونحن نقول أن أهل السنة إنما يثبتون وينفون الصفات بالأدلة لا بالعقل. هذا صحيح, نعم, لكن يعني الشيء الذي يليق بالله عز وجل والذي يعني يضاف إلى الله عز وجل, يعني منه ما هو في الإنسان كمال وما هو في الإنسان نقص, فيعني فالكمال الذي في الإنسان مثل ما قلت يعني وهو يعتبر كمال في الإنسان بالنسبة لإنسان آخر لا يمكن أن يضاف الله عز وجل ويقال أنه الله من باب أولى بهذا الكمال أبدا, لكن الشيء الذي يليق بالله عز وجل وهو كمال, الله تعالى متصف بكل كمال, وكل كمال يليق به فهو أهل له وهو أحق به, ولكن ليس كل ما يكون كمالا في الإنسان بالنسبة لإنسان آخر يكون من هذا القبيل. يقول: أحسن الله إليك فضيلة الشيخ, عندما يمر معنا قال يحيى وسئل مالك, يحيى بن يحيى الليثي هذا هو, عندما لأنها رواية يحيى إذا قال يحيى سئل مالك, هو الليثي الذي هو صاحب الموطأ أو رواية الموطأ التي معنا. لكن أحسن الله السؤال: سئل مالك, هل هذا من زيادات يحيى على الموطأ؟ لا, لأنه هو كلام مالك, لأنه يحكي كلام مالك, يعني كان مالك يكتب السؤالات التي وجهت إليه. هل كان الإمام مالك رحمه الله يكتب مالك يقول الشيء بسؤال وبدون سؤال. الإمام مالك يقول الشيء بسؤال وبدون سؤال. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل يجب الوضوء على من اضطجع بعد أذان الصبح ولو قليلا؟ إذا كان اضطجع وما نام ما عليه شيء، وإذا كان قد نام فإن عليه الوضوء، لأن من الناس من يضطجع ولا ينام، ما هو ما بينهم أبد، يعني مضطجع يقرأ القرآن ولا أو أنه مضطجع وبعدين فقد وعيه وراح. أحسن الله إليكم شيخنا، هل كل ما في الموطأ حتى من المنقطعات والمراسيل لها شواهد؟ قال ذلك يعني بالنسبة ل يعني مسألة المراسيل، لكن بالنسبة للأحاديث ذكر يعني في يعني أن ما جاء في الموطأ يعني من المراسيل، يعني مقصود من الرسيل المضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم له شواهد، نعم ذكر الزرقاني وذكر غيره، نعم. يقول ذكر الإمام مالك رحمه الله في ترجمة سبقت النهي عن الصلاة بالهاجرة، نعم، فهل هذا يقصد به نهي تحريم؟ أما بالنسبة ل يعني عند الزوال فيعني يحرم الإنسان يصلي عند الزوال، وقد جاء حديث في ثلاث مواضع يعني أماكن لا تجو لا يعني لا يصلى فيها ولا يدفن فيها الأموات، وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند زوالها. أما إذا كان يعني بعد ذلك وبعدما يعني عندما يدخل وقت الظهر فهذا يعني ما ليس بممنوع، وإنما الأولى هو الإبراد، وإن صليت الصلاة في أول وقتها فإنه جائز. فإذا كان المقصود به يعني خلاف الأولى يعني يمكن، وأما كونه حرام لا يقال أنه حرام إذا كان ذهب وقت النهي الذي هو الزوال، وأنه حصل الفيء وجاء وقت صلاة الظهر، فإن أداءها أداء صحيح وليس بحرام. إذا ما حصل الإبراد ما يقال أنه حرام، يعني الصلاة صحيحة. الكلام أحسن الله إليك الذي ذكرته عن الزرقاني، أي يقول وما من مرسل في الموطأ، وما من مرسل في الموطأ، وما من مرسل مرسل أيوة في الموطأ إلا وله عاضد. هو أصل الكلام بارك الله فيك للمغلطاي، أصل كلام للمغلطاي، يقول أن أول من صنف الصحيح مالك، أول من صنف الصحيح مالك، وقول الحافظ هو الصحيح عنده وعند من يقلده، وقول الحافظ هو صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما، لا على الشرط الذي استقر عليه العمل في حد الصحة. تعقبه السيوطي بأن ما فيه من المراسيل مع كونها حجة عنده بلا شرط، لا مع كونها حجة عنده بلا شرط، وعند من وافقه من الأئمة هي حجة عندنا أيضا، لأن المرسل حجة عندنا إذا اعتضد، وما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد. فالصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء. هذا غير واضح، يعني أقول غير واضح، يعني أن لا يستثنى منه شيء، لأنه مثل ما مر بنا الحديث الذي فيه المرأة المجهولة، لكن يعني وجد يعني بسبب العاضد أو بسبب الشاهد. أول حديث مر بنا اليوم الذي فيه ذكر المرأة المجهولة، ولكنه جاء من طريق صحابية أخرى يعني فيعتبر يعني شاهد، فهو بمجرده يعني لا يكون حجة، ولكن الحجة بوجود ما صح مما يشهد له، ولهذا يقال صحيح لغيره، ليه هو ليس بصحيح ولكنه صار صحيحا لغيره. وأما ما جاء في الإسناد فيقال صحيح بنفسه ولا يحتاج إلى أن يضاف يعني ذلك المنقطع يعني حتى يشهد له. نعم. قال: وقد صنف ابن عبد البر كتابا في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل. قال: وجميع ما فيه من قوله بلغني وجميع ما فيه من قوله بلغني ومن قوله عن الثقة عنده مما لم يسنده أحد وستون حديثا. 61 نعم، كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف. إلا أربعة؟ إيه. هذا من يقوله؟ كلام ابن عبد البر. إيه. نقرأ كلام ابن عبد البر التمهيد، هذا كلام الزرقاني نقلا. إيه من التمهيد؟ هذا الأول أقرأ عليك من الزرقاني. الآن أقرأ عليك من مقدمة التمهيد. إيه. يقول: ووصلت كل مقطوع جاء متصلا من غير رواية مالك. أيوة. وكل مرسل جاء مسندا من غير طريقه رحمة الله عليه فيما بلغني علمه وصح بروايتي جميعه، ليرى الناظر في كتابنا هذا موقع آثار الموطأ من الاشتهار والصحة. هذا في التمهيد. نعم. في صفحة كم؟ هذا المؤلف مقدمة التمهيد، بس كلام مقدمة، في المقدمة، في المقدمة، مقدمة التمهيد. إيه؟ في أوله. ها؟ في أولها. إيه الآن معي الطبعة. نعم. المجلد الأول صفحة 12. يقول: بارك الله فيك، هل غسل الأيدي قبل الطعام وبعده يقال أنه من التشبه بالكفار؟ لا، ما يقال، ما يقال، يعني كل إنسان يعني يديه يعني يكون فيها وسخ ويكون فيها هذا لا بأس، أقول لا بأس بذلك، ما يقال تشبه بالكفار، يعني الأمر في ذلك واسع، إذا أرادني يغسل يغسل وإذا أراد لا يغسل لا يغسل، لكن لا يقال أن من غسل متشبها بالكفار. أحسن الله إليك، هل من بلع شيئا من بقايا الطعام العالقة بين الأسنان أثناء الصلاة تبطل صلاته؟ لا، ما تبطل صلاته. يقول: بارك الله فيك، شاب يعمل في الجيش. شاب يعمل في الجيش في إحدى الدول، وأمروه بحلق لحيته وإلا يتعرض للسجن. السجن خير له مما يدعونه إليه.